والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها الخامسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. زعم القوم أنهم أبناء الله وأحباؤه، أي أنهم منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية خاصة وهو يحبنا. لقد زعموا أن الله قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري. وزعموا أن المسيح قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. فنحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية خاصة وأصحاب حظوة عنده وهو يحبنا. وروي أن نفرا من اليهود ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله ودعاهم إلى الإيمان به وخوفهم بأسه ونقمته وعذابه، فقالوا: يا محمد، يعني ما تخوفنا ونحن والله أبناء الله وأحباؤه؟ فأكذبهم الله في هذا وقال: بل أنتم بشر ممن خلق، يسري عليكم ما يسري على سائر البشر، من أحسن كوفئ بإحسانه، ومن أسيء ومن أساء عوقب على إساءته، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يعني اليهود كانوا يقولون: نحن سيعذبنا الله 40 يوما، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، الأيام التي عبدنا فيها العجل، احنا عبدنا العجل 40 يوما، سيدخلنا الله النار 40 يوما ويخرجنا منها وقد كفر ذنوبنا وحطت عنا خطيئتنا. قال: فلما يعذبكم بذنوب إن كنتم كما تقولون حقا أبناء الله وأحباءه، فلما يعذبكم بذنوبكم وأنتم بإقراركم على أنفسكم ستعذبون 40 يوما عدد الأيام التي عبدتم فيها العجل؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لا تعتمدوا على صلاح أسلافكم ولا على صلاح ولا على ما كانت من مكانة عظيمة لله لأنبيائكم، فإن صلاحهم ينفعهم هم ولا ينفع من أساء وفسق عن أمر الله سبحانه وخرج عن طاعته. كل نفس بما كسبت رهينة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على انقطاع من الرسل، فترة سكون، فترة سكون الرسالات يعني انقطاعها، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، من أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يا أهل الكتاب آمنوا بالرسول الخاتم الذي أرسلته إليكم، فقد جاءكم رسولنا يبين لكم بعد انقطاع من الرسل لكي لا تحتجوا على الله يوم القيامة وتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ثم بعد هذا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إن نبي الله موسى يذكر قومه بعد أن خرجوا من استعباد فرعون وإذلاله وتوجهوا إلى الأرض المقدسة، إلى بيت المقدس التي كتب الله لهم دخولها وأمرهم أن يجاهدوا الجبارين الذين كانوا به. هذه الأرض كانت محتلة من شعب الجبارين، وكانوا في الخلق عظام جدا جدا، حتى تقول بعض الروايات إن صحت أن موسى أرسل 12 نقيبا ليستطيعوا أخبار هؤلاء الجبارين، فلقيهم واحد فأخذهم في كمه، يعني كانوا عمليق كبار جدا جدا، ثم أخذهم ونثرهم بين يدي يعني ملكهم. فقالوا: أنتم مين؟ قالوا: نحن أرسلنا موسى لنستطلع أخباركم. فتحكروا أنهم أعطاهم حبة عنب ثقلها في ثقل رجل منهم، فقال: اذهبوا بهذه الحبة إلى من أرسلكم وقوله اقدروا قدرنا، اعرفوا إحنا مين قبل ما تفكروا تحاربونا أو تقتلونا. الله أعلم، هذه الروايات منقولة في الإسرائيليات، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نصدق هذا ولا نكذبه، نذكره فقط على سبيل الاعتبار. فسيدنا موسى يقول لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء يخبرونكم بأمر الله ونهيه ويهدونكم إلى سواء السبيل وإلى صراط الله المستقيم، وجعلكم ملوكا ملككم أمركم بعد أن كنتم مستعبدين مستذلين مستضعفين، يذبح أبناؤكم ويستحيى نساؤكم وتستخدمون في أحط أنواع الأعمال من فرعون وملئه. الله جل وعلا ملككم أمركم وخيركم من هذا كله، فاستعدوا للجهاد للدخول على هؤلاء القوم الجبارين، وهذه كتبها الله، إن دخلتم فإنكم غالبون، وعد صادق كتب الله لكم، لا تحملوا هما للنتيجة، نفذوا الأمر فقط وستروا ألطاف الله جل وعلا وستروا نصره وتأييده. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة بيت المقدس وما حوله التي كتب الله لكم، وكتبها لهم باعتبار إسلامهم وإيمانهم. من كفر، من نقض عهد الله وميثاقه فليس له عند الله عهد ولا ميثاق ولا منزلة ولا مكانة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، عندما تعصوا أمر الله تنكلوا عن الجهاد تخسروا الدنيا والآخرة. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. سبحان الله، قارن بين هذا وبين قول الصحابة يوم بدر لنبيهم عندما قال: أشيروا علي أيها القوم، قالوا: يا رسول الله لن نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك نحن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولو استعرضت من البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فقارنوا بين الموقفين، يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الخور، الجبن، التخاذل، الوهن. وإن في قال نعم قال رجلان من الذين يخافون يوشع ابن نون وآخر اسمه كلاب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فهنا روايتان تقول إنهما يوشع ابن نون وكلاب وهما من قوم موسى، والرواية تقول إنهم اثنان من القوم الجبارين آمنوا وجاءوا إلى موسى وقالوا لقومهم ما عليكم إلا أن تدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أنعم الله عليهما بالثبات وبالتوفيق وبقول كلمة الحق في وقت الفتن واضطراب الأمور. نعم قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها أبدا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا يقول كلمة الله موسى؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما أقدرش أحمل هؤلاء على القتال عنوة، ما أنا عليهم بجبار، لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دعا عليهم أن يقضي الله بينه وبينه، فجاء قضاء الله العادل، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيفون في الأرض، كل يوم يخرجون يلفوا ويرجعوا نفس المكان أبدا 40 سنة على هذا النحو. لكن مع هذا ألطاف من الله سبحانه وتعالى، وهم في الصحراء أرضتي ظلل عليهم الغمام عشان الشمس، أنزل عليهم المن والسلوى، فجأ لهم المياه، يضرب موسى بعصاه 12 عينا يعني بعدد قبائلهم شعوبهم أصباطهم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ويقول بعض أهل التفسير 40 سنة لينقرض هذا الجيل أو لينقرض معظمه، الجيل الذي تربى على الوهن والاستعباد، الذي ألف الذل والمهانة والاستكانة، ليس مؤهلا للتمكين ولا مؤهلا للفتح ولا للنص. لما انقرض هذا الجيل أو كاد، وجاء جيل جديد من ذراريهم نشأوا في أجواء أخرى أكثر إيجابية وأكثر يعني انتماء للإيمان وتعلقا به وتشبثا بعبادة الله وحده، كان هذا جيل الفتح وجيل التمكين وجيل النص. فلا تأس على القوم الفاسقين. سيدنا موسى حزن، فالله جل وعلا قال له فلا تأس على القوم الفاسقين، أنفذت فيهم قضائي، أمضيت فيهم عقوبتي، فلا تأس على القوم الفاسقين، إن الله جل وعلا يكرم من شاء فضلا ويعاقب من شاء عدلا، وأعماله لا تنفك عن حكمته جل جلاله. أدرك ذلك من أدرك، وأفك عن ذلك من أفك. أسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.